الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الحكم إذا حصل شك في طهارة شيء أو نجاسته؟ الحمد لله، إذا كان حال أهلك على ما وصفت من أنهم لا يتحرزون من النجاسات ولا يبادرون بغسل شيء سقط منها على الأرض أو على الفرش والسجاد، فإن الواجب عليك أن تعلميهم بارك الله فيك، وأن تناصحيهم، وأن تبين لهم حكم الله عز وجل في مثل هذا الأمر، وأن تبادري بهذا الأمر وهو التعليم حتى يتنبهوا من مخالطة النجاسات. فتعليمهم واجب عليك، لأن الله عز وجل هداك إلى معرفة الحق في هذه المسائل، ودلك وأخذ بناصيتك وبين لك، فأنت الآن عالمة بخطأ الأهل وتصرفات الأهل. ومن علم فالواجب عليه أن يعلم ما لم يعلم، فالدعوة إلى الله عز وجل واجبة. وإن أعظم من دعوتيهم إلى الله هم أهلك، قال الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فتبينين لهم حكم ما يفعلونه من التلوث بالنجاسات واختلاطها بهم وعدم تحرزهم منها، بأن هذا أمر محرم شرعا، وتبينين لهم الأدلة من الكتاب والسنة، ولعلك تقرئين وإياهم شيئا من الفتاوى عن مثل ذلك من العلماء الموثوق بهم، وألا تستعجلي وأن تحلمي عليهم في التعليم، فتعلميهم بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والعطف والحنان والصبر على ما يصدر عليك منهم من جملة يعني من الردود التي قد تغضبك أحيانا. فعليك أولا أن تعلميهم، هذا أهم شيء الآن قبل أن نجيب عن عيني سؤالك، فعليك أولا أن تعلميهم وأن تجتهدي في تعليمهم، وأن تستعيني بمن يستطيع أن يعلمهم، إما بزيارة من بعض النساء الصالحات عندك في البلد، تذهبين إلى بعض الصالحات العالمات من طالبات العلم وتبينين لهم حال أهلك، فتزورهم هذه الداعية، أو يكلمهم بعض الدعاة هاتفيا، أو إمام المسجد يتكفل بتعليمهم بالطريقة التي لا يكون فيها شيء من المفاسد. فلا بد أن يتعلم الأهل حرمة الاختلاط بالنجاسات وحرمة التساهل في أمر النجاسات، حتى تصح طهارتهم، تصح صلاتهم، ويطهر البيت. بل إنني يعني أرى والله أعلم أن من جملة ما يوجب كثرة الشياطين وحلولهم في البيوت كثرة النجاسات في البيوت التي تبقى ولا تغسل، كثرة بقاء النجاسات في البيوت ولا تغسل. وأما بالنسبة للطهارة والصلاة، فإن عندنا أصلا لا يجوز لنا أن ننتقل عنه إلا بيقين، وهي أن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز الحكم على شيء من الأعيان بأنه نجس إلا إذا رأينا شيئا من أوصاف النجاسة باديا فيه. حتى وإن كان أهلك على الحال الذي وصفتي، فإن هذا لا يستلزم نجاسة كل فرش في بيتكم، ولا كل بقعة في بيتكم، ولا كل ثوب في بيتكم، ولا كل سجادة في بيتكم، ولا كل وطاء في بيتكم، فيبقى بعض أجزاء البيت طاهرة. فإذا اعتمدي هذا الأصل إذا صليت على فرش، أو إذا صليت بثوب، أو إذا صليت على سجادة، فإن لم يكن شيء من أثر النجاسة فيها باديا فإن الأصل فيها الطهارة، فالأصل في الأعيان والأشياء الطهارة والحل. فلك أن تصلي على ما شئت من فرش البيت وعلى سجادات البيت وفي في في ثيابك كذلك التي تغسلينها مع ثياب أهلك، فبما أن الثياب لم يبدو فيها شيء من أوصاف النجاسة، لا جرما ولا لونا ولا طعما ولا ريحا، وكذلك بقعة الصلاة لم يبدو في الفرشة ولا في البلاط أو السيراميك شيء من أثار النجاسة، فلك أن تصلي وأن تدعي هذه الخطرات والأوهام والوساوس عنك جانبا. فحكمي دائما هذا الأصل، الأصل في الأعيان والأشياء الطهارة، الأصل في الفرش الطهارة، فلا يجوز الحكم على فراش بأنه نجس إلا إذا رأينا أوصاف النجاسة بادية فيه. والأصل في الملابس الطهارة، فلا يجوز لنا أن نحكم على ملابس بأنها نجسة إلا إذا رأينا عين النجاسة فيها، حتى وإن غسلت في ماء دون القلتين، فإن القول الصحيح أن الماء لا ينجس إلا إذا ظهرت أوصاف النجاسة فيه سواء كان قليلا أو كثيرا. وعلى كل حال فالنجاسة عين مستقذرة شرعا جعل الله لها أوصافا ظاهرة محسوسة، فأي شيء بان فيه شيء من أوصاف هذه النجاسة مما جرمها أو لونها أو طعمها أو ريحها فإننا نحكم على هذا الأمر بأنه نجس، وإذا لم يبدو فيه شيء من النجاسات فالأصل فيه الطهارة، فنصلي عليه وندع الوساوس والخطرات والأوهام، ولكن الأهم من ذلك هو تعليم الأهل حتى يتربوا على الطهارة ويتربوا على تنظيف أنفسهم من هذه النجاسات، والله أعلم.